كل الوجوه، إذ لا يكون الظلم من الله عز وجل إلا مستحيلا عقلا قبل أن يكون مستحيلا شرعا. أتعلمون لماذا؟ لأن الظلم إنما هو تعد على ملك الآخرين، أن تتعدى على مال غيرك أو على سمعة غيرك أو على صحة غيرك أو على بدن غيرك، هذا هو الظلم، أن تتعدى على ملك غيرك. فبالله عليكم أين الملك الذي ليس في ملك الله؟ فالظلم في حق الله منتف بكل الوجوه، إذ لا يمكن أن يتعدى الله على ملك غيره، فليس هنالك ملك إلا له سبحانه وتعالى. ويقول الرب جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أما العباد فلقد وصف الله جل وعلا عبده الإنسان فقال في حقه: وحملها الإنسان، أي الأمانة، إنه كان ظلوما جهولا. ظلوم، أي أن الظلم يتكرر عنه الحين بعد الحين، والتارة بعد التارة، والطور بعد الطور. فليس الإنسان إلا ظلوما، ولا يتوقع منه شيء أكثر من الظلم، إما ظلم في حق الله عز وجل عليه. وهذا هو الظلم الذي وصفه ربنا تبارك وتعالى بقوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما قرأ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية قالوا: يا رسول الله، أدبنا الذي لا نطيق، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس الذي تظنون، ألم تسمعوا لقول لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالظلم العظيم والظلم الأكبر هو الشرك الذي يكون في حق الإنسان تجاه ربه سبحانه وتعالى. وليس عن هذا نتكلم اليوم، وإما أن يكون الظلم في حق الإنسان في حق نفسه، أي أن يظلم نفسه فيذنب في حق الله عز وجل ذنوبا صغارا كانوا أو كبارا، وليس عن هذا نتكلم اليوم. وإما أن يظلم الإنسان أخاه الإنسان فيتعدى على ملكه ويبغي في حق غيره، وهذا هو الذي عناه الله عز وجل في هذا الحديث فقال: فلا تظلموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. فما هي صور هذا الظلم؟ وكيف يكون الظلم متصورا في حق الإنسان؟ إننا معشر الناس إذا ما سمعنا بالظالمين وبوعيد الله على الظالمين، أول ما يتبادر إلى أذهاننا ظلم الحكام والمسؤولين، وننسى أننا من الظالمين، وننسى أن الله عنانا بالذين ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم. فليس الأمر منحصرا بطائفة من الناس، وليس الأمر منحصرا أصلا بالناس، بل إن الظلم يكون في حق كل الخلائق، وسيحاسب الله الظالمين جميعا من أي الأصناف كانوا. قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة. كل إنسان سيؤدي حقه الذي عليه، لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء، أو قال الجماء، من الشاة القرناء. سيقتص للشاة التي لم يكن لها قرن ف فنطحتها شاة ذات قرن، وسيحكم الله عز وجل في ذلك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما شاتين تنقطحان، فقال: يا أبا ذر، أتدري فيما تنقطحان؟ قال أبو ذر: لا أدري يا رسول الله. قال: ولكن الله يدري، وسيحكم الله بينهم. سيحكم الله بين شاتين تنقطحان، بعد يوم أو يومين ستكونان غذاء للناس، أي لا قيمة لهما، ستكونان ذبيحتين تذبحان للناس. سيحكم الله عز وجل بين شاتين انتطحتا يوم القيامة. فما بالك بإنسانين، أو ما بالك بعالمين، أو ما بالك بجاهلين، أو ما بالك بفلان نطح فلانا، أو فلان قذف فلانا، أو فلان تكلم على فلان. فهذا أحق بأن يحكم الله عز وجل بينهما، ولو كانت النطحة نطحة صغيرة، لأنه كذلك إذا ما تكلم الله على الظالمين، أول ما يتبادر إلى أذهاننا الظلم الكبير، أن يظلمه ظلما عظيما، أن يسلبه داره، أن يسلبه أهله، أن يقتل له حبيبا، يتبادر إلى أذهاننا ظلم من هذا النوع، وإلا فليس فاعل أصغر من ذلك بظالم. فاسمعوا إلى كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من غصب مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فتبادر إلى أذهان الصحابة ما تبادر إلى أذهاننا، قالوا: يا رسول الله، ولو كان شيئا يسيرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولو قضيبا من أراك، عودا من سواك تسلبه أخاك تحاسب عليه يوم القيامة، تلقى الله وهو عليك غضبان. وإننا إذا ما سمعنا وعيد الله على الظالمين نظن أن الأمر متعلق بأمور تخص المال وما يتبع المال. لا أيها الأحبة، وإنما الظلم في كل الأمور، وإنما يتبادر إلى أذهاننا أحيانا أن بعض الظالمين قد تسوغ لهم أنفسهم وتطوع لهم أنفسهم طعنا بالناس، حسبانا منهم أنهم على خير، وأنهم حماة للدين، وأنهم رعاة للسنة، فيطعنون ويطعنون. فاسمعوا إلى كلام نبيكم صلى الله عليه وسلم لمن يظن أنه إن كان من الصالحين فإن ذلك يسوغ له أن يطعن بالناس وأن يتكلم على الناس. حكي للنبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة، واسمعوا إلى صفاتها، ربما لا نلقى مثلها في هذه الأيام. حكي للنبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل الخيرات، يعني على أنواعها، وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال عليه الصلاة والسلام: لا خير فيها، هي من أهل النار. يا رسول الله، تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق وتفعل الخيرات، لا خير فيها، هي من أهل النار، تؤذي جيرانها بلسانها. وهل يكب الناس على مناخرهم أو على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ قالها نبيكم صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الظلم في أمور أخرى، كمن ولي على المسلمين فولى عليهم من لا خير فيه، أو ولى عليهم من لا نفع فيه. قال عليه الصلاة والسلام: من ولي أمرا من أمور المسلمين فأمر عليهم أحدا محاباة. والمحاباة هي المداهنة والإرضاء، بمعنى أن يكون من باب التودد والتلطف. أمر عليهم أحدا محاباة، فقال عليه الصلاة والسلام: فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى يدخله جهنم. من ولي أمر من أمور المسلمين فأمر عليه أحدا محاباة، لا لأنه أهل له، وإنما ليرضيه أو ليسكته. وإذا ما سألت يا عبد الله عن عاقبة الله على الظالمين، فإن الله جل وعلا يحاسب على الظلم بما لا يحاسب على غيره. قال الله جل وعلا: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. ليس حساب الله على من فعل غير الظلم كحسابه على الظالمين. إذا ما أذنبت ذنبا فإن العقوبة قد تأتيك بمرض، أو أن تأتيك بفقر، أو أن تأتيك بفقدان شيء تحبه، أو أن تأتيك بتعسير أمور، أو شيء من هذا القبيل. إلا الظلم، إذا ما ظلم الإنسان فلا يكون له عقوبة إلا الأخذ. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال أحد التابعين: إذا مررت بأرض قد خربت، وبأهلها قد تفرقوا، وبأنس قد تشعب، وببهاء قد نسي، وبمال قد فني، فاعلم أن ذلك عاقبة الظلم. اعلم أن كل ما جرى إنما كان عاقبة للظلم، ولا يحاسب الله، وهذا ما يميز الظلم عن غيره، لا يحاسب الله الظالمين وحدهم، وهذا الأمر مخيف جدا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأى الناس الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني لم يردعوه عن ظلمه، يوشك الله أن يعينهم بعقاب من عنده. أي أن الذين ظلموا لا يحاسبهم الله وحده، بل يحاسبهم ويحاسب من حولهم إذا لم يكونوا قائمين بحق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ومما يميز الظلم عن غيره ومن شديد عاقبة الله عز وجل للظالمين، أن الله تعالى لا يرد دعوة المظلوم على من ظلمه أبدا. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الصائم حتى يفطر، وقال في الثالثة: ودعوة المظلوم. واسمعوا إلى ما وصف نبيكم صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم: فتالله ما وصفت دعوة بمثل ما وصفت بها. قال: فإن الله يرفعها فوق الغمام. دعوة المظلوم لا ترفع وحدها، ولا يرفعها ملك من الملائكة حتى جبريل، فإن الله يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء، ثم يقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. ومن شديد عاقبة الله عز وجل على الظالمين أنه جعل للمظالم قنطرة يوم القيامة. بعد جواز الصراط، والصراط حبل يمد على جنبتي جهنم، يجوزه من رضي الله عنه، يجوزه من أراد الله فوزه، يجوزه من أراد الله نجاته، يجوزه من أراد الله دخوله للجنة. إذا ما جاز الصراط ف فعلى فبعد الصراط قنطرة المظالم، كما جعلت قنطرة للتوحيد يدفع إلى جهنم من لم يجزها، وجعلت للصلاة قنطرة، وللزكاة قنطرة، وللصوم قنطرة، وللحج قنطرة، وللرحم قنطرة، وبعد الصراط للمظالم قنطرة. عندها ينادى من له على فلان حق أو مظلمة من بين كل الناس، فحذار يا عبد الله أن يكون لك خصم يوم القيامة، فإنه يومئذ لا درهم ولا دينار ولا متاع ولا شيء تؤدي حقك الذي صلبته وغصبته، وإنما لن يكون يوم القيامة إلا حسنة أو سيئة. قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس عندنا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، أو من لا درهم له ولا دينار، هذا هو المفلس الذي انقلبت دراهمه فلوسا. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما المفلس عند الله من أتى بصيام وصلاة وخير كثير، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته فيعطى من حسناته، ثم إذا ما فنيت حسناته فيؤخذ من سيئاتهم فتطرح على سيئاته ثم يطرح في النار. هذا بعد الصراط، هذا بعد الصراط، بعد أن تجاوز الكلاليب والخطاطيف. من كان على له، من كان على فلان لأخيه عليه عود أراك، سيؤديه حسنات يوم القيامة، أو سيحمل أوزارا على ظهره سيئات يوم القيامة، ولو عود أراك. يومها ينادي الجبار تبارك وتعالى، يوم يقف كل الناس في عرصات يوم القيامة، يوم القيامة، فيقول الله جل وعلا: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ فلا يجيب منهم أحد. ثم يقول ربنا جل وعلا: وعزتي وجلالي لا تذهبون أو لا تتركون هذا المكان حتى تؤدوا مظالمكم التي كانت عليكم. يعني لن يترك إنسان تلك المقامة التي كان فيها حتى يؤدي ما عليه. فنسأل الله جل وعلا أن يهون علينا، وأن يرزقنا حسن الختام، وأن يؤدي عنا حقوقنا، إنه على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شكى بعض أهل الكوفة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان من العشرة المبشرين، شكوا وكان أمير عمر على الكوفة أنه كان عنده ما عنده من المظالم، فأرسل عمر بن الخطاب عمار بن ياسر يتحرى الأمر، فدخل عمار إلى مساجد الكوفة فما وجد فيها مسجدا إلا أثنوا على سعد خيرا. فلما دخل مسجدا لبني عبس، قام رجل منهم واسمه أبو سعدة، قال: فإذا سألتنا عن سعد بن أبي وقاص فإنه لا يخرج في السرية مع الجهاد، ولا يقسم بالسوية، ولا يعدل في القضية. وكان سعد جالسا، فقام عندها وقال: إني داع بثلاث، اللهم إن كان هذا قد قام مقام سمعة ورياء كاذبا فأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن. قال الراوي: فوجدت ذلك الرجل بعد سنين رجلا عجوزا كبيرا قد سقط حاجباه على عينيه، يجلس على الطرقات يتوسل للناس ويتعرض للبنات والجواري. فإذا سئل عن ذلك قال: رجل كبير مفتون أصابتني دعوة سعد، رجل كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. سعيد بن زيد رجل آخر ممن كان مبشرا بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، ذهبت امرأة له ولم تكن لائقة بسعيد تشكو إلى مروان بن الحكم أنه غصبها أرضا لها، فلما أتى به مروان قال له: إن امرأتك تشكو أنك قد غصبتها أرضا لها. فبكى وقال: كيف لي أن أغصبها أرضا بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غصب أرضا أو شبرا من أرض طوقه الله يوم القيامة 7 أراضين. فاللهم إني أشهدك أن أرضي لها، وبئري لها، وإبلي لها، واللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها وأمتها في أرضها. قال: فما لبثت إلا أن عميت، وبينما هي تذهب إلى بئر تريد أن تستخرج منه الماء وقعت فيه فماتت. والإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه إمام أهل السنة والجماعة لما ظلمه من ظلمه ممن ناصبه العداء مثل ابن أبي دؤاد، دعا أحمد عليه فقال: اللهم احبسه في بدنه. دعوات الصالحين تكون دائما منتقاة، أي أنهم إذا ما دعوا على إنسان فإنما يدعون عليه أولا لأنه يستحق ما دعوا به عليه، وثانيا تكون الدعوة من جنس الظلم الذي أتى به. قال: فاللهم احبسه في بدنه. قال: فأصاب ذلك الرجل داء انقسم بدنه إلى قسمين: قسم لا يشعر فيه بشيء فإذا قرض بالمقاريض ما أحس ألما، وقسم إذا ما وقع الذباب عليه أحس أن جبلا وقع عليه. ولما ظلمه الخليفة يومئذ المأمون، أي لأحمد، رفع يديه إلى السماء بعد أن خرج من سجنه فقال: اللهم عليك بالمأمون. فقال أصحابه: فوالله ما غربت شمس ذلك اليوم حتى أتانا خبر المأمون. يا عبد الله، إنك إذا أردت أن تظلم فانظر إلى الذي فرطت في حقه فإنه الله. أتعلمون لماذا؟ لأن الله عز وجل بعد أن قال: فلا تظلموا، قال: فاستطعموني أطعمكم، فاستكسوني أكسكم، مهما سألتم لن ينقص ذلك من ملكي شيئا. فعلام تطلبون فيما بين أيدي الناس، علام تبغون لما متعنا به أزواجا من الناس، علام تنظرون إلى ما رزق الله الناس. أيها الظالم، ماذا تريد من الناس وقد كفاك رب الناس الذي هو أغنى من الناس؟ فلما تظلم؟ إن كان الله عز وجل أغنى الأغنياء وأقوى الأقوياء، وإذا كان قادرا على كل شيء، إذا أردت جاها فاطلب من الله جاها فإن عنده ما لا ينفد، إذا أردت مالا فاطلب من الله مالا فإن عنده ما لا ينفد، إذا أردت ملكا أو إذا أردت مالا أو إذا أردت شيئا أو إذا أردت سمعة فاطلب من الله ذلك، فإن الإنس والجن والأول والآخر إذا ما قاموا في صعيد واحد فسأل كل واحد منهم مسألته. أتعلمون ما معنى سأل كل واحد منهم مسألته؟ يعني لو سأل كل واحد منهم ملء الأرض ذهبا، لو سأل أضعاف أضعاف الدنيا منذ أن خلقها إلى أن أفناها. لا أعطى الله كل واحد منهم مسألته، ولا ينقص ذلك من ملك الله إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا ما أدخلت البحر. كم تخرج الإبرة إذا ما أدخلت البحر من ماء البحر، هكذا ينقص سؤال الناس من ملك رب الناس سبحانه وتعالى. فنعوذ بالله من ظلمنا، ونعوذ بالله من ظلم النفس وظلم العباد. اللهم إنا نبرأ إليك من الظلم وأهله، ونعوذ بك من الظلم والظالمين، إنك على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.